السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قلت أحسن الله إليكم، هذه الآية الكريمة أنزلها الله سبحانه وتعالى تحقيقا لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة معتمرين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا بأنه دخل مكة وطاف بالبيت هو وأصحابه، فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم بأن هذه الرؤيا ستتحقق هذا العام، فلما كان من أمر الصلح ما كان، ومن ذلك أن يرجعوا عامهم ذلك على أن يعاودوا من قابل على أحسن عليكم على أن يعودوا من قابل، وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء، لأن رؤيا الأنبياء حق، فقال بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، أي مستقبلا. فأنزل الله هذه الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي أن الله تعالى صدق نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا بالفعل، فدخلوا مكة في عمرة القضاء، وهذا إخبار بما سيكون في المستقبل، لأنهم في الحديبية لم يدخلوا مكة وإنما دخلوها في عمرة القضية. وهذا إخبار أحسن الله عليكم. وهذا إخبار بما سيكون في المستقبل، لأنهم في الحديبية لم يدخلوا مكة وإنما دخلوها في عمرة القضية. وسميت عمرة القضاء من المقاضاة والمصالحة، لا أنها قضاء لتلك العمرة، فعمرة الحديبية عمرة مستقلة تامة، وإن كانوا قد منعوا منها، فعمرة الحديبية مستقلة تامة، وعمرة القضية عمرة أخرى تامة مستقلة. وقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام، تأكيد وقسم، أي والله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، تحقيق للتحقيق وليست للاستثناء. إن شاء الله للتحقيق وليست للاستثناء، وهي تأتي للاستثناء وتأتي للتبرك وتأتي للتحقيق، وهنا هي للتحقيق، والمعنى أن دخولهم محقق لا شك فيه. آمنين، أي آمنين حال دخولهم، وقد دخلوا في عمرة القضاء آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي بعضهم يحلق رأسه وبعضهم يقصره، والمحرم في حج أو عمرة مخير بين أن يحلق جميع رأسه أو أن يقصر من جميع الشعر، والحلق أفضل. لا تخافون، أي حال استقراركم في مكة في عمرة القضاء، فعلم ما لم تعلموا، أي علم سبحانه وتعالى من الخير العظيم والمصالح الكثيرة التي ترتبت على صلح الحديبية ما لم تعلموا أنتم. فجعل من دون ذلك، أي قبل دخولكم المسجد الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحا قريبا، وهو صلح الحديبية، سماه فتحا لما فجعل من دون ذلك، أي قبل دخولكم المسجد الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحا قريبا، وهو صلح الحديبية، سماه فتحا لما ترتب عليه من الخير الكثير، كما سبق بيان ذلك أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى ذلك فالفتح كما سبق نوعان: الفتح الأول صلح الحديبية، وهذا ذكره الله تعالى في هذه المواضع الثلاثة، وجعل من دون ذلك فتحا قريبا قبل ذلك وصلح الحديبية. وفي أول السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهو صلح الحديبية. وفي سورة الحديد لا يسر منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل هو صلح الحديبية، وهو مقدمة للفتح الأكبر، الفتح الأعظم الذي هو فتح مكة. فتح مكة ذكر في قوله تعالى إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فتح الفتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إنما دخل الناس أفواجا بعد فتح مكة. هذا هو الصواب. وإن كان بعض العلماء ذكر الحافظ أن الفتح في سورة الحديد إنه هو فتح مكة وهو قول الجمهور، لكن الصواب أنه صلح الحديبية، وأن صلح الحديبية هو حد فاصل بين السابقين المقربين وبين من بعدهم. فمن أنفق قبل صلح الحديبية وقاتل أعظم درجة ممن أنفق بعد صلح الحديبية وقاتل. سيقول في هذه الثلاث مواضع هنا كلها المراد بها صلح الحديبية، والموضع الرابع هو سورة النصر هو فتح مكة. نعم. السلام عليكم. مر في الدرس الماضي أيضا وأثابهم فتحا قريبا. بعد الموضع الرابع وأثابهم فتحا قريبا ومغاربة كثيرة. فعلم لقد رضي الله عن المؤمنين فعلم منذ سكناتي وأثابهم فتحا قريبا. نعم كذلك هذا أيضا هو صلح الحديبية ومغالب كثيرة يأخذونها. وهو فتح خيبر شهر. فتح خيبر فتح خيبر وأثابهم فتحا قريبا قيل هو صلح الحديبية وما حصل فيه من الخير العظيم لهم، وقيل هو فتح خيبر. في الحافظ البغوية ذكر قولين الموضوع الرابع على أحد القولين، وكذلك أيضا الفتح على أحد القولين السلام عليكم. الحافظ ابن كثير قال وأثابهم فتحا قريبا وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة. ثم فتح وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. فتح صلح الحديبية وأنه مقدمة وسيلة إلى فتح خيبر وفتح مكة. بغي ذكر خيبر فقط قول واحد. نعم قال يعني فتح خيبر. قال يعني فتح خيبر وأثابهم فتحا قريبا يعني فتح خيبر، ثم ذكر ومغانم كثيرة يأخذونها قال من أموال يهود خيبر. من أموال يهود خيبر، وكانت خيبر ذات عقار وأموال اقتسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. بس نعم فجعل هذه يعني خيبر يعني يؤكد لقد رضي الله عن المؤمنين وبيان فتح الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأزلف السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. ليست بعيدا فتح خيبر لأنها ذكرها يعني بعد الصلح، ليس بعد الصلح. لقد رضي الله عن المؤمنين وبيان فتح الشجرة بعد فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أثابهم يعني بعد الصلح. لكن يكون على أحد القولين يكون هو موضع الرابع وهذه الصلح الحديبية. البغاء القرطبي ذكر فتح خيبر، قال قتادة وابن أبي ليلى فتح خيبر وقيل فتح مكة. قبله هذا فقط أحسن عليكم، قبلها تكلم عن السكينة والسكينة الطمأنينة وسكون النفس إلى صدق الوعد، وقيل الصبر، وأثابهم فتحا قريبا، قال قتادة وابن أبي ليلى فتح خيبر وقيل فتح مكة، وقرئ وآتاهم. الأقرب إنه إما الصلح الذي هو إما فتح خيبر. قال وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، بسبب أن يكون ها جوز كما غالي ذكر خيبر فقط ما ساق الأقوال، لكن في أم غانمة كثيرا قال صلى الله عليكم وعدكم الله مغنم كيف تأخذونها، قال المفسرون هي الفتوح التي تفتح على المسلمين إلى يوم القيامة. قال إيش؟ وعدكم الله مغنم كثيرا تأخذونها، فقال المفسرون هي الفتوح التي تفتح على المسلمين إلى يوم القيامة، لكن فتحا قريبا قال هو خيبر، ومغنم كثيرا تأخذونها يأخذونها صلى الله عليكم قال من خيبر لأن كان ذات عقار وأموال ككلام البغوي. على أحد القولين تكون هو قول يكون الموضع الرابع ثم يصلح الذي فتحا، قول فتح خيبر هذا ليس بالبعيد لأنه يعني كان ذكر نتيجة للصلح أو بعد الصلح أو الصلح مقدمة لها. نعم أحسن الله عليكم. فجعل من دون ذلك أي قبل دخولكم المسجد الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا وهو صلح الحديبية، سماه فتحا لما فجعل من دون ذلك أي قبل دخولكم المسجد الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا وهو صلح الحديبية، سماه فتحا لما ترتب عليه من الخير الكثير كما سبق بيان ذلك أول السورة، وقيل هو فتح خيبر الذي وقع قبل عمرة القضاء وهو فتح عظيم. نعم وقيل فتح مكة، لكن نعم التقوى نعم فتكون مسألة التقوى نعم لكن قولا مشهورا. نعم ثم قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي بالعمل الصالح، فهذه الشريعة مشتملة على أخبار صادقة وأحكام عادلة، يظهره أي يكون ظاهرا عاليا على الدين كله. الدين اسم جنس أي على جميع الأديان السابقة والتي يتدين بها الناس. وكفى بالله شهيدا أي على إيش؟ على أديان السابقة أي على جميع الأديان السابقة والتي يتدين بها الناس. إيش قبله؟ ليظهره أن يكون ظاهرا عاليا على الدين كله. الدين اسم جنس أي على جميع الأديان السابقة والتي يتدين بها الناس. طيب نعم الواو كانها زائد الواو هنا ولا جميع الأديان السابقة التي يتدين بها الناس الذي يتدين بها الناس يعني الواو قد وقع سرك أولا. أحسن الله عليكم. وكفى بالله شهيدا أي على نبوتك وصدقك. وفي هذه الآية وعد من الله تعالى بإظهار دينه ووعده الحق وقد تحقق حيث نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه على جميع الأديان، فكان دينه هو الدين الظاهر المنصور، فلله الحمد والمنة. صلى الله عليكم. وفي هذه الآية وعد من الله تعالى بإظهار دينه، ووعده الحق. وقد تحقق حيث نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه على جميع الأديان، فكان دينه هو الدين الظاهر المنصور، فلله الحمد والمنة. ثم قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، أي على نبوتك وصدقك. وفي هذه الآية وعد من الله تعالى بإظهار دينه، ووعده الحق. وقد تحقق حيث نصر الله نبيه وأظهر دينه على جميع الأديان، فكان دينه هو الدين الظاهر المنصور، فلله الحمد والمنة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ختم الله تعالى هذه السورة الكريمة بهذه الآية العظيمة، فقال تعالى: محمد رسول الله. وهذه جملة مفيدة يخبر الله تعالى فيها بأن محمدا هو رسوله حقا. وفي هذا تنويه من الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، وإثبات لنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. ثم أثنى الله تعالى على أصحابه فقال تعالى: والذين معه، وهم الصحابة رضوان الله عنهم، أشداء على الكفار، أي فيهم غلظة وشدة على الكفار، فهم يرونهم من أنفسهم القوة والغلظة والشدة. وهذا من غيرتهم لله عز وجل ولرسوله ولدينه. رحماء بينهم، أي أنهم فيما بينهم يتراحمون ويتعاطفون، ويذل الواحد منهم لأخيه المسلم ويخفض جناحه له. تراهم ركعا سجدا، أي في صلاتهم، فوصفهم الله تعالى بكثرة العبادة، سيما الصلاة التي هي أفضل الأعمال بعد توحيد الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يبتغون بعملهم أن يتفضل الله عليهم بدخول الجنة وأن يرضى عنهم، فوصفهم بكثرة العبادة ووصفهم بالإخلاص، وهذا هو الغاية والمطلوب. سيماهم في وجوههم، أي علامتهم ظاهرة في وجوههم، من أثر السجود، أي من الخشوع والتواضع والسمت والهدي والعمل بالسنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك مثلهم في التوراة، أي ما سبق ذكره هو وصفهم في التوراة. سيماهم في وجوههم، أي علامتهم ظاهرة في وجوههم، من أثر السجود، أي من الخشوع والتواضع والسمت والهدي والعمل بالسنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك مثلهم في التوراة، أي ما سبق ذكره هو وصفهم في التوراة، وهي كتاب اليهود المنزل على موسى عليه السلام. ومثلهم، أي صفتهم، في الإنجيل، وهو كتاب النصارى المنزل على عيسى عليه السلام. كزرع أخرج شطأه، أي فراخه وفروعه. فآزره، أي قواه وشد أزره. فاستغلظ، أي شب وغلظ ذلك الزرع. فاستوى على سوقه، أي قام الزرع على سيقانه، والزرع منه ما يكون منبطحا على الأرض لا ساق له، ومنه ما يكون له أصل ثم يقوم على ساقه. يعجب الزراع لما صار له من النظرة والجمال والقيام بنفسه، والمعنى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه في الشطئ مع الزرع ليغيظ بهم الكفار، أي ليغيظ بالصحابة الكفار. وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر الروافض، لأن الصحابة يغيظونهم، ووافقه على ذلك جماعة، فكل من أغاظه الصحابة فهو كافر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ووعده سبحانه لا يخلف ولا يبدل، مغفرة أي لذنوبهم وسيئاتهم، وأجرا عظيما أي في الآخرة، وهو دخول الجنة ورضا الله عنهم. وفي هذا منقبة ومزية عظيمة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فعلى المسلم أن يترضى عن الصحابة كما رضي الله عنهم، وأن يعتقد فضلهم وسابقتهم، وأنهم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم، اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قام الإسلام على أكتافهم، ونقلوا الشريعة وحملوها إلينا، والنصوص في فضائلهم والثناء عليهم كثيرة. أحسن الله عليكم. وأفضل الناس لا كان ولا يكون بعدهم إيش؟ لا قبله. فعلى المسلم أن يترضى عن الصحابة كما رضي الله عنهم، وأن يعتقد فضلهم وسابقتهم، وأنهم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم، اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا كان ولا يكون بعدهم أو مثلهم. لا كان ولا يكون بعدهم مثلهم. ولا يكون بعدهم مثلهم، لا كان فيما مضى ويكون مثل بعد الأنبياء. صلى الله عليكم. فعلى المسلم أن يترضى عن الصحابة كما رضي الله عنهم، وأن يعتقد فضلهم وسابقتهم، وأنهم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم مثلهم، اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قام الإسلام على أكتافهم، ونقلوا الشريعة وحملوها إلينا، والنصوص في فضائلهم والثناء عليهم كثيرة. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. لا لا، معروف أن بعد الأنبياء اختارهم صلى الله عليه وسلم. أقول معروف هذا. بعدهم. نعم، لا كان يكون مثلهم. فهم معه كالشطئ على الزرع. نعم. فهم معه كالشطئ مع الزرع. ما المقصود؟ إيش هذا؟ السلام عليكم. كزرع أخرج شطأه. تراهم ركعا سجدا. السلام عليكم. تراهم ركعا سجدا. من أول الآية هنا. السلام عليكم. ختم الله تعالى هذه السورة الكريمة بهذه الآية العظيمة، فقال تعالى: محمد رسول الله. وهذه جملة مفيدة، يخبر الله تعالى فيها بأن محمدا هو رسوله حقا، وفي هذا تنويه من الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، وإثبات لنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. ثم أثنى الله تعالى على أصحابه فقال تعالى: والذين معه، وهم الصحابة رضوان الله عنهم، أشداء على الكفار، أي فيهم غلظة وشدة على الكفار، فهم يرونهم من أنفسهم القوة والغلظة والشدة، وهذا من غيرتهم لله عز وجل ولرسوله ولدينه. رحماء بينهم، أي أنهم فيما بينهم يتراحمون ويتعاطفون، ويذل الواحد منهم لأخيه المسلم ويخفض جناحه له. تراهم ركعا سجدا، أي في صلاتهم، فوصفهم الله تعالى بكثرة العبادة، سيما الصلاة التي هي أفضل الأعمال بعد توحيد الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يبتغون بعملهم أن يتفضل الله عليهم بدخول الجنة وأن يرضى عنهم،

الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع والتواضع. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد: سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الخشوع. قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. وقال السدي عن مجاهد: سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الخشوع. قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. من أثر السجود سيماهم في وجوههم، كل هذا الكلام من أثر السجود. ما ذكر أحسن عليكم، ذكر بعدها أثار وحديث. الباب يفصل قليلا. قوم من أثر السجود وتكلم في اختلف في هذه السيمة وساق بعض الأقوال. سيماهم قال أي علامتهم، ثم قال في وجوههم من أثر السجود اختلف بهذه السيمة. فقال قوم: هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة يعرفون به أنهم سجدوا في الدنيا. وهو رواية عطية العوفي عن ابن عباس. قال عطاء بن أبي رباح والربيع بن أنس: استنارت وجوههم من كثرة ما صلوا. من أثر السجود يعني الصلاة، يعني فسر السجود والصلاة. وقال شهر بن حوشب: تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال آخرون: هو السمت الحسن. سبحان الله رحمه الله. يعني السجود فسر السمت الحسن وفسر الصلاة. قرطبي قوله تعالى: سيماهم في وجوه من أثر السجود، السيما العلامة، وفيها لغتان المد والقصر، أي لاحت علامات التهجد بالليل وأمارات السهر. ثم ذكر حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال ابن العربي: ودسه قوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الغلط، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر بحرف. كان يحدث بعضهم فرأى رجلا أعجبه، قال: من حدث من كثر صلاته بالنهار بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن أنه من الحديث، من بعده سلم سمع أنه من الحديث وهو يخبر عن شخص رأى. قال بعضهم نعم بس نعم حسن الله عليكم. قال وروى ابن وهب عن مالك سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود. وبه قال سعيد بن جبير وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبيحة 21 من رمضان وقد وكف المسجد وكان على عريش، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثر الماء والطين. اللهم صل. وقال الحسن هو بياض يكون في الوجه يوم القيامة، وقاله سعيد بن جبير أيضا، ورواه العوفي عن ابن عباس وقاله الزهري. بياض بياض السيمة نعم. قال هو قال الحسن هو بياض يكون في الوجه يوم القيامة. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وفيه حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وقال شهر بن حوشب يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال ابن عباس ومجاهد السيما في الدنيا وهو السمت الحسن، وعن مجاهد أيضا هو الخشوع والتواضع. وقال منصور سألت مجاهدا عن قوله تعالى سيماهم في وجوههم أهو أثر يكون بين عيني الرجل؟ قال لا، ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلبا من الحجارة، ولكنه نور في وجوههم من الخشوع. وقال ابن جريج هو الوقار والبهاء. وقال شمر بن عطية هو صفرة الوجه من قيام الليل. قال الحسن إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى. وقال الضحاك أما إنه ليس بالندب في وجوههم ولكنه الصفرة. وقال سفيان الثوري يصلون بالليل فإذا أصبحوا رؤيا ذلك في وجوههم، بيانه قوله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. بيانه قوله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقد مضى القول فيه آنفا. وقال عطاء الخراساني دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. نعم. طيب شوف اقرأ من أثر السجود. من أثر السجود سماهم في وجوههم أي علامتهم ظاهرة في وجوههم من أثر السجود أي من الخشوع والتواضع والسمت والهدي والعمل بالسنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بس نعم بعد ذلك مثلهم في التوراة. سماهم في وجوههم أي علامتهم ظاهرة في وجوههم من أثر السجود أي من الخشوع والتواضع والسمت والهدي والعمل بالسنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد سجود الصلاة. سجود الصلاة نعم. صلى الله عليكم. وقيل المراد بالسجود الصلاة. نعم. هو ظاهر الله هو الأصل، يعني الأصل السجود سجود الصلاة. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. ذكر القرطبي في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، قال وليست من في قوله منهم مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم، ولكنها عامة مجنسة مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لا يقصد للتبعيض لكنه يذهب إلى الجنس. وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم مغفرة، يعني من الجنس وليست للتبعيض، يعني السواد لجميع الصحابة. جميع الصحابة نعم. أحسن الله عليكم. تفسير سورة الحجرات. قال الله تعالى أحسن عليكم. تفسير سورة الحجرات: هذه السورة الكريمة تسمى سورة الآداب لأن الله سبحانه وتعالى أدب فيها الصحابة والمسلمين جميعا بآداب عظيمة فيها الصلاح والفلاح. أحسن الله عليكم. تفسير سورة الحجرات: هذه السورة الكريمة تسمى سورة الآداب لأن الله سبحانه وتعالى أدب فيها الصحابة والمسلمين جميعا بآداب عظيمة فيها الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة لكل من تأدب بها والتزمها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. افتتح الله تعالى هذه السورة المباركة بتوجيه الخطاب إلى المؤمنين لأنهم الذين يستجيبون وينقادون لفعل الأوامر واجتناب النواهي. لأنهم الذين يستجيبون وينقادون لفعل الأوامر واجتناب النواهي ويقبلونها وينتفعون بها. والخطاب إذا وجه للمؤمنين فهو إما خير يؤمرون به وإما شر ينهون عنه، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم، ثبت عن المسعود قال: يا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نعم، صلى الله عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسبقوا بقول أو فعل قبلهما، بل عليكم أن تكونوا تابعين لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أموركم وشؤونكم، فلا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، لئلا تفتروا بذلك على الشرع المطهر وتكونوا مستقلين بأنفسكم عنه. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، فيحرم التقدم بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أي قبل أي لا تسبقوا بقول أو فعل. نعم، قبلهما، بل عليكم أن تكونوا تابعين لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أموركم وشؤونكم، فلا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، لئلا تفتروا بذلك على الشرع المطهر وتكونوا مستقلين بأنفسكم عنه. لئلا تفتروا كذا، لئلا تفتروا هنا تفتروا بذلك على الشرع المطهر وتكونوا مستقلين بأنفسكم عنه. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، فيحرم التقدم بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله، أي اتقوه تعالى في جميع ما أمركم به، ومن ذلك أن تحذروا وبذلك أن تحذروا من التقدم بين يدي الله ورسوله، إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم ونياتكم وسوف يجازيكم عليها. وفيه تهديد ووعيد شديد لكل من تقدم بين يدي الله ورسوله، وأنه تعالى سميع لأقواله عليم بنياته وأفعاله وسيجازيه على ذلك كله. شوف لعلنا لأن تفتات شوف العبارة في الحق الكثير، وقال مجاهد لا تفتات على رسول الله. كل شكل كلام الحافظ جلت. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي عنه: نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. لا تفتاتوا، لا تفتاتوا ولا تفعلوا حتى يأمر، لئلا تفتاتوا. نعم، بذلك على الشرع المطهر. نعم، يعني الافتيات هو يعني القول المخالف. يا تفتاتوا قول قول شو مادة الافتيات؟ تفتاتوا تفتاتوا قام في اللغة قاموس نعم افتيات تقدم الآية تقدم لا تفضل بين الله ورسوله. رجعت إلى الأصل. هو التقدم قدم يعني افتيات ما تقدم. ها إذا استحسن شيئا وأخذ بهم مخالفا للنص نعم صار من صار لهم من الافتيات. شو الافتيات؟ استفتاته نعم فعد الله استفتاته. نعم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في هذه الآية الكريمة نهى الله تعالى المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أي لا تخاطبوه بصوت مرتفع كمخاطبة سائر الناس، ولا ينادى باسمه مجردا بقول يا محمد، وإنما يقال يا رسول الله أو يا نبي الله. والواجب أن يخاطب صلى الله عليه أن يخاطب صلى الله عليه وسلم بأدب ولين وخفض صوت، لأنه ليس كغيره من الناس، بل له التقدير والاحترام والإجلال والتبجيل. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي لئلا يؤدي رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبوط أعمالكم وذهاب ثوابها، وذلك بأن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فيغضب الله لغضبه فيحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وذلك بأن يغضب الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي لئلا يؤدي رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبوط أعمالكم وذهاب ثوابها، وذلك بأن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضبه فيحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صباح المنير قال وفاته فلان بذراع سبقه بها، ومنه قيل افتات فلان افتياتا. ايش وفايش؟ وفاته فلان بذراع سبقه بها، ومنه قيل افتات فلان افتياتا اذا سبق بفعل شيء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو احق منه بالامر فيه. وفلان لا يفتات عليه، اي لا يفعل شيء دون امره. نعم افتيات هو سبق الشيء والاستبداد به دون غيره. تفتاته. نعم ماذا بعدها؟ أنت تحبط أعمالكم وأنت لا تشعر. نعم كلام حافظ أبو البغوي. أنت نعم لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي ولا تجهره بالقول أن تحبط أعمالك وأنت لا تشعر. سبب النزول. لا لا بعد هذا الكلام غير سبب النزول. أتكلم عليها. قال وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما، ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم، ولهذا قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله لغضبه فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض. نعم. هل يدخل فيها من يفعل بدع عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. من يفعل بدع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل في هذه الآية؟ يفعل إيش؟ البدع. البدع. نعم. هل يدخل في هذه؟ لا يدخل رفع الصوت. رفع الصوت هذا البدع هذه. نعم. لا هذا رجل يسعى عندي النبي صلى الله عليه وسلم يعني باب. نعم لأنه أقول الآن يعني إما أن يكون أسلم فيكون حديث أحد بالإسلام يتأكد. نعم. أو أنه لم يدخل الإسلام. نعم نعم. الله عليك. شيخ الإسلام تكلم أن لا يحبط العمل إلا بالكفر، وأن المعنى يعني أنه قد يفضي إلى الردة. لا فيغضب الله نبيه. نعم هو لا كذا فلا يؤدي إلى حبط العمل. هو لا ترفع صوته ولا تجر كيه أن تحبط يعني خشية وسيلة يعني خشية أن لا تحبط ما نعم صلى الله عليه يحبط الكفر ويحبط فيكون هذا الوسيلة قد يكون وسيلة رفع الصوت يرفع الصوت يعني مع يعني عدم إجلاله ومع تهاون بحقه قد يفضي به الكفر. نعم حبوط إيش؟ لا وهذا يا هو يؤدي هو الحبوط نوع واحد حبوط العمل هذا حبوط العمل. نعم قد يكون العالم الرياء مثلا يحبط العمل الذي قارنه فقط من المؤمن يبطل، لكن ظاهر الآية المراد أنه يؤدي إلى الردة يؤدي إلى حبط العمل يؤدي إلى الردة ووسيلة إلى الردة إذا قاله يعني وصاحب قال هذا قد يؤدي هذا رفع الصوت إلى امتهانه وإلى يعني عدم احترامه والتهاون بشأنه وبأمره وما أشبه ذلك فيكون وسيلة الحبوط يعني لا يؤدي بكم رفع الصوت إلى حبوط العمل ويقال أن تحبط عملك يعني خشية أن تحبط عملك. نعم صلى الله عليه. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. في هذه الآية في هذه الآية أثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفضونها، وما ذلك إلا لأنهم يبجلونه ويعظمونه ويوقرونه. ولهذا قال تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي اختبرها وابتلاها فخلصها وصفاها وجعلها أهلا ومحلا للتقوى، ثم وعدهم الله بالثواب العظيم فقال تعالى لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم، نكر الأجر لبيان عظمه وأنه أجر وثواب عظيم لا يعلم قدره إلا الله تعالى. فالذين يغضون أصواتهم يبجلونه ويحترمونه، والذين يغضون أصواتهم لا يبجلونه ولا يحترمونه، فقد يؤدي إلى حبوط العمل إذا احتقره أو ولو ورأى أنه ليس أهلا لذلك وما أشبه ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. مقابل الذين يرفعون صوتهم مقابل الذين يرفعون صوتهم، فالذين يرفعون صوتهم على وسيلة إلى حبوط العمل، والذين يغضون صوتهم لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم صلى الله عليه. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. جاء في سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين أن بني تميم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عليه في وقت الظهيرة، فجعلوا ينادون من وراء الحجرات وهي بيوت نسائك يا محمد اخرج إلينا. وفي هذا شفاء وغلظة وإساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توقير له. فأرشد الله هذا الوفد وغيرهم ممن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب الواجب عليهم، وأنهم إذا جاءوه فليس لهم أن ينادوا من وراء الحجرات، بل عليهم أن ينتظروا الوقت المناسب لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان صبرهم وانتظارهم حتى تخرج إليهم خيرا وأصلح لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والله غفور لما مضى من ذنوب عباده إذا استغفروه، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة ولم يحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، وهو من ليس ظاهره العدالة، وهو من يرتكب الكبائر أو يداوم على الصغائر. والفسق هنا ليس فسق الكفر بل هو فسوق المعاصي. بنبأ أي بخبر، فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا، والمعنى إن جاءكم فاسق بخبر من الأخبار فتبينوا من صحته وتثبتوا فيه، ولا تتعجلوا بتصديقه خشية أن يكون قد أخبر بغير الواقع، فتبنوا على خبره أحكاما خاطئة. ولهذا قال تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لأن لا تصيبوا قوما بجهالة بسبب عدم التثبت من خبر هذا الفاسق. كيف ساعد وفاسق كبير مدام على الصغير اشفعل قلت وهو والفسق هنا ليس فسق الكفر بل هو فسوق المعاصي. بنبأ أي بخبر، فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا، والمعنى إن جاءكم فاسق بخبر من الأخبار فتبينوا من صحته وتثبتوا فيه، ولا تتعجلوا بتصديقه خشية أن يكون قد أخبر بغير الواقع، فتبنوا على خبره أحكاما خاطئة. فتبنوا على خبره أحكاما خاطئة. ولهذا قال تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة بسبب عدم التثبت من خبر هذا الفاسق، فتكون النتيجة لهذا الندم على ذلك، بسبب عدم التثبت من خبر هذا الفاسق، فتكون النتيجة لهذا الندم على ذلك. فتبنوا على خبره أحكاما خاطئة. ولهذا قال تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة بسبب عدم التثبت من خبر هذا الفاسق، فتكون النتيجة لهذا الندم على ذلك. ولهذا قال تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث بنيتم أحكامكم على خبر فاسق دون تثبت وتبين من صحة، فتكون النتيجة لهذا الندم على ذلك، أو فتكون هي النتيجة لهذا الندم على ذلك. يكون الندم نتيجة، ها؟ أي نعم. فيكون النتيجة، فتكون النتيجة لهذا الندم على ذلك. نعم. حيث بنيتم أحكامكم على خبر فاسق دون تثبت وتبين من صحته. وأحسن ما قيل في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ صدقات الحارث والد جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. صدقات إيش؟ لأخذ صدقات الحارث والد جويرية، جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان في أثناء الطريق خاف منهم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بخبر كاذب، حيث قال إنهم قد منعوه الزكاة وأرادوا قتله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. بل الحارث ولا الحارث؟ أو بني المصطلق يا شيخ؟ أو بني المصطلق. المصطلق اللي كان الذين هم منهم الحارث. نعم. كان الحارث سبب نزول، لا صحة الحكم على صحة السبب هذا. قصة الوليد المقبول. خاصة الحبوط العام البشرية. إيش؟ والجزء إيش؟ ولما كان مكروه الحبوط، الشراب المحبوب، الشراب المكروه الربا والعينة الحرب المحبوب جهاد جهاد الكفار. نعم، مثلها حبوط العمل بالرياء من المؤمن، هذا حبوط جزئي. لكن الظاهر المراد بالآية هنا الحبوط الكلي، نبدي الحبوط الكلي نبدي إلى الردة في الآية هنا. صلى الله عليه وسلم. نعم، يخشى نفسه لا سيما إذا صاحبه يعني استهانة. نعم. قد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق. بني المصطلق قد روي ذلك من طرق، ومنهم الحارث هنا، صدقات الحارث هنا. نعم، صدقات بني المصطلق، ومنهم الذين منهم الحارث. نعم، بين المصطلق الذي منهم الحارث والد جوارجية هم المؤمنين كذا عدل. نعم، بس ولكن الحكم عليه سبب النزول ما حكم على أكثر المفسرين. ها؟ قال أكثر المفسرين حكاه ابن عبد البر اتفاقا ينظر في الاستيعاب. ها؟ في الاستيعاب اتفاقا نقل الاتفاق من النزول في الوليد بن عقبة. أحسن عندك الآن، وأحسن ما قيل وأحسن ما قيل في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ أحسن وأكثر مفسرين على أن هذا وأكثر مفسرين بدل وأحسن ما قيل. نعم، أكثر مفسرين وأكثر المفسرين يقولون نزلت. نعم، أو يقول على أنها نزلت مفسرين، وأكثر المفسرين على أنها نزلت، على أنها نزلت في بني المصطلق الله الذين نعم. هم الحارث أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط إيه؟ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ صدقات بني المصطلق الذين منهم الحارث والد جويري. نعم، دون قصة إسلام الحارث بن ضرار. ها دون حسن بشواهده دون قصة إسلام الحارث بن ضرار. حسن بن ضرار والد جويرية هم ذكروا في لا غير غيره. أحسن عليكم، الإمام أحمد أخرجه في حديث الحارث بن ضرار الخزاعي، قالوا في الحاشية الحارث بن ضرار الخزاعي قيل هو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية أم المؤمنين، وقيل يحتمل أن يكون غيره، لكن قد وقع عند بعض من خرج هذا الحديث الحارث بن أبي ضرار بزيادة أداة الكنية، أي فهو دليل على أنه هو والد أم المؤمنين، كذا في التعجيل قاله السندي. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب الحارث بن ضرار الخزاعي، ويقال الحارث بن أبي ضرار المصطلقي، وأخشى أن يكون اثنين. حسن بشواهده. نعم، قال حسن بشواهده دون قصة إسلام الحارث بن ضرار. نعم، إذا نقول أكثر المفسرين. نعم، وأكثر المفسرين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث بنيتم أحكامكم على خبر فاسق دون تثبت وتبين من صحته، وأكثر المفسرين على أن سبب نزول على أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ صدقات بني المصطلق الذين منهم الحارث والد جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان في أثناء الطريق خاف منهم فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بخبر كاذب حيث قال إنهم قد منعوه الزكاة وأرادوا قتله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ما ذكر أنه رجع في أثناء الطريق سوى النزول وأنه قال منعوني. نعم في رواية الإمام أحمد مذكور هذا. نعم مذكور في رواية الإمام أحمد في المسند. قال أحسن الله إليكم: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أنسار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه، إذ استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. ما رأيته بتة؟ نعم، ما رأيته بتة ولا أتاني. هنا بعث إلى الحارث، هنا نص على الحارث الحديث. نعم لكن قالوا حسن بشواهده دون قصة إسلام الحارث بن ضرار، وهذا إسناد ضعيف هذا لجهالة دينار والد عيسى. أكثر المفسرين وأكثر المفسرين على أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ صدقات بني المصطلق الذين منهم الحارث والد جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان في أثناء الطريق خاف منهم فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بخبر كاذب حيث قال إنهم قد منعوه الزكاة وأرادوا قتله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. نعم، في الحاشية والحديث قال محقق المسند حسن بشواهده. في الحاشية الحديث قال محقق المسند حسن بشواهده. قال محقق المسند حسن بشواهده. والحديث قال محقق المسند حسن بشواهدي. جاء في الحاشية ولا في الصل؟ في الحاشية. أيوه. حاشية أحسن. نعم. وصفه بالفسق، هل هو بسبب هذه الكذب، بسبب هذه الكذبة، أو كان قبل ذلك؟ والله ما تبين بهذا الخبر. بهذا الخبر ما تبين بعد هذا العمل، أما قبل ذلك لما تبين بهذا بعد العمل هذا. نعم سم. الرواية والشهادة، يعني الرواية نوع من الشهادة. نعم، المبتدعة فيها خلاف بشروط. الذي قبل المبتدع قالوا بشرط أن يكون صادق اللهجة، وبشرط أن يكون هذا الخبر لا يقوي بدعته من الخوارج. اشترط شروط يعني. نعم سم. نعم هذا ينفي اجماع توصل انه فاسق وكذا، نعم هذا كلام في الجملة يعني هذا اسم في الجملة لا ينافي ما وقع من بعض الأفراد وأيضا في المقال شيخ الإسلام تيمية من وقع منهم في كبيرة فإما أن قدر الله له التوبة وإما أن يكون له حسنات ماحية وإما أن يكون الشهيم النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بشفاعته نعم نعم أهل بدر هذا أهل بدر أهل بدر خاص هذا ليس إذنا وإنه بيان بيان فضل نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هداه قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم يرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى أن يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله فبين لهم أنه رسول الله وليس كسائر الناس والمعنى فوقروه وعظموه وعزروه لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لو أطاعكم في كثير من أموركم التي تبنونها على الشهوات والأهواء لأصابكم العنة والحرج والمشقة أي لو أطاعكم في كثير من أموركم التي تبنونها على الشهوات والأهواء لأصابكم العنة والحرج والمشقة ولكن اقبلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمره لكم خير من أمركم لأنفسكم واختياره لكم خير من اختياركم لأنفسكم وهو حريص على هدايتكم وإيصال النفع لكم في الدين والدنيا والآخرة بكل طريق قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أي حببه إليكم وزينه في قلوبكم وجعلكم ترضونه وتختارونه وكره إليكم الكفر أي بغض إليكم الكفر وهو جحود توحيد الله تعالى والفسوق وهي كبائر الذنوب والعصيان وهي ما دون الفسوق من سائر المعاصي أولئك هم الراشدون أي الذين آتاهم الله تعالى رشدهم لما من عليهم من الاتصاف بهذه الصفات لما أولئك هم الراشدون أي الذين آتاهم الله تعالى رشدهم بما من عليهم من الاتصاف بهذه الصفات وهذا التوفيق والتسديد والهداية والإعانة من فضل الله تعالى ونعمته وإحسانه بهم ولهذا قال تعالى فضلا من الله ونعمه وهذا فضله وإحسانه يؤتيه من يشاء من عباده لأنه تعالى عليم بالذوات التي تصلح إلى الكرامة فيوفقها تصلح للكرامة إلى تصلح إلى الكرامة للكرامة صلى الله عليه وسلم أو لغرس الكرامة نعم لأنه تعالى عليم بالذوات التي تصلح للكرامة فيوفقها والتي لا تصلح فيخذلها وهو حكيم يضع الأمور مواضعها المناسبة ولهذا قال تعالى والله عليم حكيم وفي هذا دليل على أن الله تعالى يخص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر فهو تعالى يختص المؤمن بالتسديد والتوفيق والهداية والإعانة خلافا للمعتزلة والقدرية الذين يقولون ليس لله إعانة لأحد، فالمؤمن يختار الخير بنفسه من دون إعانة خلافا للمعتزلة نعم والقدرية نعم الذين يقولون ليس لله إعانة لأحد، فالمؤمن يختار الخير بنفسه من دون إعانة، والكافر يختار الشر بنفسه من دون خذلان، وهذا من أبطل الباطل. فالله تعالى يعين المؤمن ويخذل الكافر، فالإعانة من الله تعالى، فمن لم يعنه الله تعالى فإنه لا يتمكن من طاعة الله وطاعة رسوله. فإنه نعم فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول نعم هذه نطعها، فمن لم يعنه الله يعينه الله بعده فإنه لا يتمكن من طاعة الله. مش بعده فإنه يتمكن من طاعة الله وطاعة رسوله فقط. فإن فمن لم يعنه الله فإنه لا يتمكن من طاعة الله وطاعة رسوله فقط. بعده فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله بعده فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن لم يعنه الله فإنه لا يتمكن من طاعة الله وطاعة رسوله، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. كره يا كفر كفر ويش أي بغض إليكم الكفر، في قوله تعالى وكره إليكم الكفر أي بغض إليكم الكفر، وهو جحود توحيد الله تعالى. نعم لا كفر عام كره يكون الله وكفركم كفر نعم توحيده كرايكم كفر أي توحيد الله أصل الكفر أصل الجحود يعني هذا أصل الكفر وكره إليكم كفر قال كفر والفسوق والعصيان توحيد يعني وكفر وكره إليكم الكفر أي توحيد الله أي بغض إليكم الكفر وهو جحود توحيد الله تعالى نعم. لعل جحود نعم نعم بس كلمة جحود الآن كره إليكم الكفر التوحيد كره إليكم الكفر التوحيد أي توحيده وإيش أي بغض إليكم الكفر وهو جحود توحيد الله تعالى. ثم قلتم والفسوق وهي كبائر الذنوب هو توحيد الله جحود توحيد الله يشمل جحود أنواع الكفر كلها سمى جحود عدم الإيمان جحود وتوحيد الله كما بغض عليكم الكفر وهو إيش هو جحود توحيد الله نعم ماشي جحود توحيد الله إيش عام يعني كلمة كلمة جحود عامة تشمل يعني من لم إلا المؤمن فقد جحد توحيد الله. كذلك إذا سوى جحود فهو جحود. جحود توحيد الله بأنواع الكفر، جحود توحيد الله شفت بعده فقط ها ذكرتم مش بعده والفسوق وهي كبائر الذنوب والعصيان وهي ما دون الفسوق من سائر المعاصي. نعم بأنواع ممكن نضاف وجه حل الله بأنواع الكفر جحود التوحيد يكون ليس بأنواع الكفر بأنواع الكفر هو جحود توحيد الله في الكراهة الكفر بأنواعه نعم نعم نعم نكون فسوق الكبائر والإحسان ما دون الكبائر وكرها إليكم كفرا أي بغض إليكم الكفر وهو جحود توحيد الله تعالى أقول لك الكفر بجميع أنواعه بس واحد فسر الكفر بجميع أنواعه أي بغض إليكم الكفر بجميع أنواعه الكفر بجميع أنواعه الكفر بجميع أنواعه نعم كره لكم الكفر أي بغى لكم الكفر بجميع أنواعه نعم بغضها إليهم يعني بغضها إليهم بغضها يعني حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر وكره بغض إليهم الكفر وبغض إليهم الفسوق والمعصيه كفر بجميع أنواعه نعم. أي بغض إليكم الكفر بجميع أنواعه نعم صلى الله عليكم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين فيقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما والأمر للوجوب فيجب الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين والطائفة تشمل الواحد والاثنين والجماعة فلو اقتتل اثنان فإنه يجب الإصلاح بينهما والاقتتال بين المؤمنين معصية من كبائر الذنوب وفي الحديث الصحيح لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض واجب الكفاية واجب الكفاية هذه من واجبات الكفاية يعني والأمر الوجوب نعم واجب الكفاية أو على الكفاية يقبل ما يكفي سقط عن البقي والإصلاح والإصلاح نعم والأمر للوجوب فيجب الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين المؤمنين فهو واجب الكفاية فهو واجب الكفاية نعم. والأمر للوجوب فيجب الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين وهو وجوب كفائي فهو فرض كفاية نعم فهو فرض كفاية نعم بعده وجوب كفائي نعم فيجب. والأمر للوجوب فيجب الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين، وهو وجوب كفائي. نعم، فهو فرض كفاية. فهو فرض كفاية. نعم، يزيل صباح أو يقصر بأحده مع الآخر. لعل وجوب كفائي لعل تكون كافي. كافي والله أعلم، يعني تفهم. وجاب الحاشية أي فرض كفاية. أي فرض كفاية. نعم، أي فرض كفاية. نعم. وفي الحديث الصحيح: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى القتال بين المسلمين كفرا، ولكنه كفر عملي أصغر لا يخرج من الملة، وهذا إذا كان القتال نتيجة الهوى، نتيجة الهوى وطاعة الشيطان وطاعة للشيطان. فسمى القتال بين المسلمين كفرا، ولكنه كفر عملي أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا استحله. إلا إذا استحله سيأتي. طيب، أما إذا استحل. نعم، سيأتي. نعم، وهذا إذا كان القتال نتيجة الهوى وطاعة للشيطان. نعم، أما إذا استحل قتال المسلم فإنه يكون كفرا أكبر. نعم. وفي تسميتهم مؤمنين مع وقوع الاقتتال فيما بينهم، وهو من كبائر الذنوب، دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بها، إذ لو كان يقع الكفر بذلك لما سماهم مؤمنين، فدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يزول عنه وصف الإيمان، لكنه يضعف وينقص. أو يضعف وينقض. لا، ينقص. قبلها صلى الله عليكم. فدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يزول عنه وصف الإيمان، لكنه يضعف وينقص. ثم أمر تعالى بالانضمام إلى قتال الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، فقال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإذا عرفت الفئة الباغية منهما فيجب قتالها حتى ترجع إلى الحق. ولهذا انضم جمهور الصحابة إلى علي رضي الله عنه في قتاله لمعاوية ومن معه من أهل الشام. ومن معه من أهل الشام. نعم. وذلك لأنه الخليفة الراشد وصاحب الحق، وقد بايع له. وذلك لأنه. نعم، لأنه الخليفة الراشد. نعم، وصاحب الحق. نعم، وقد بايع له أكثر أهل الحل والعقد بعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فهو صاحب الحق. فهو بعد بايع صاحب الحق. وذلك لأنه الخليفة الراشد فهو صاحب الحق. نعم. وقد بايع له أكثر أهل الحل والعقد بعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نعم. فتمت له البيعة وهو خليفة راشد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ما قوله عليه الصلاة والخلافة بعد 30 سنة، ضمت هذا إلى هذا. ها، مع قوله في الحديث الآخر: الخلافة بعد 30 سنة. إنه بعد عليكم سنتين، يعني 30 سنة دخل فيها إيش؟ خلافة علي رضي الله عنه تنتهي 6 أشهر التي تنازل فيها الحسن لمعاوية. تنتهي 30 سنة. شو الحديث الخلافة بعد 30 سنة تخريجه؟ نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لما اشتعل الفتنة في زمن عثمان ما أدري لم يشارك إلا في ها؟ لا لا أكثرهم كانوا بعضهم من لم يتبين له اعتزلوا فريقين مثل سلمة بن الأكوع والعمر وأسامة بن زيد وجماعة هؤلاء من لم يتبين له. سلمة بن الأكوع نزل في البادية وقال أذن لم يدخل البلو وأسامة لما قتله شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل وابن عمر كذلك ما بايع ابن عمر هو بنوه إلا بعدما تمت البيعة معاوية ما يبايع في وقت الخلاف لكن أكثر الصحابة ضموا إلى جمهور الصحابة مع علي رضي الله عنه. خلاف في بعد 30 سنة الخلافة 30 عاما ثم الملك. طيب محققون قالوا وهو حسن يقول خلاف بعدي نعم كم نعم فتمت له البيعة وهو خليفة راشد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. هذا أخرجه هذا أبو داود ذكروا أن هنا في الحاشية أبو داود هاي هو سنة الخلفاء الراشدين عبد الله بن نواجد وهو حديث قصر بن ثلاث سنة وهو حديث حسن وهو حديث الحسن وأضيف بعدها بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها وهو حديث الحسن الحديث أو جاءت الحاشية يعني في الصلب هنا فقط الحديث عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين يكتب التخريج تخريجه في الحاشية تخريجه هنا عند أبو داود. طيب المقصود الشيخ يقول على الحكم على 30 عاما خلافة بعد 30 عاما لكن الحكم ها حديث ثاني ذاك هذا بعد 30 سنة هذا اللي هذا حديث الحسن. طيب والحاشية هو حديث الحسن ها؟ لكن شيخنا بضيف الحديث الثاني في الصلب مضاف الحديث موجود في الصلب فقط عليكم بسنتي في الصلب لكن التخريج في الحاشية التخريج هنا عند أبي داود التخريج ذكر الشيخ لحديث آخر هو خلافة بعد 30 بعد 30 سنة كذلك الحديث. لكن نضيفه مع الحديث مضاف والتخريج في الحاشية مع حديث إذا ضبيت الحديث إلى الحديث عليكم الخلفاء الراشدين والخلفاء بعد 30 سنة تبين خلافة علي رضي الله عنه داخلة 30 شفاده وأما معاوية ومن معه من أهل الشام فهم بغاة عليه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر رضي الله عنهما تقتله الفئة الباغية وقد قتله أهل الشام وكان يقاتل مع علي رضي الله عنه ولهذا انضم كثير من الصحابة إلى علي رضي الله عنه ورأوا أن أهل الشام بغاة يجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق ثم إن رجعت الطائفة الباغية إلى الحق وفاءت إلى أمر الله فيجب الإصلاح بينهم بالعدل لا بالظلم ولهذا قال تعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أي العادلين وفيه وجوب العدل في الصلح وفيه فضل العدل وأنه من أسباب محبة الله تعالى شفاله إنما بركة بس بإضافة الشام بغاة لكنهم لا يعلمون أنهم بغاة فهم مجتهدون هم بغاة لكنهم وقد نعم لا لكنهم مجتهدون لا يعلمون أنهم بغاة هاي في أول ومن معه من أهل الشام فهم بغاة عليه لكنهم مش بعده فهم بغاة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر لكن ذكرتم ورأوا أن أهل الشام بغاة يجب قتالهم هذه بعدها نعم. ولهذا انضم كثير من الصحابة إلى علي رضي الله عنه ورأوا أن أهل الشام بغاة يجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. هي ذكرت مرة ثانية. نعم في المرة الأولى وفي المرة الثانية، لكنهم أو وإن كانوا مجتهدين لا أعلموا أنهم بغاة، وإن كانوا مجتهدين لا أعلموا أنهم بغاة. موضع تكون في الموضع الأول أو في الموضع الثاني؟ والله الموضع الثاني قد يكون أولى والله أعلم. وإن كانوا مجتهدين لا يعلمون أنهم بغاة. نعم بارك وفق الله الجميع وثبت الجميع. نعم نعم ها نعم إيه فهو من الفسوق، من الفسوق بسوره، فهو من الفسوق، فيكون من الفسوق، فيكون كان يضاف هناك، فيكون من الفسوق. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم. Thank you.